عسكر حراميه طفي النور طفي النور يا بهية طفي النور كله عساكر دورية خالك راجع من مكة خالك راجع من مكة كل العسكر ايد النور